نعم موجود في ابن جرير يا شيخ؟ نعم موجود في ابن جرير على التصحيح الموجود غالب ابن عبيد الله تكلم عليها محمود شاكر. نعم تكلم عليه محمود شاكر غالب ابن عبيد الله العقيلي الجزري منكر الحديث مطروق مترجم في لسان الميزان والكبير للبخاري وابن أبي حاتم وذكر مواضعها من أربطها من أربط بالتصغير مجرد التصغير هكذا في الأصل في الحاشية في كتابته عليها مصغرا فقط بدون ما يضبطها هو ما يضبطها لا والأصل موجود ايه هذا أصل ابن جرير معي نعم غالب ابن عبيد الله علم ابن عبيد الله علم ابن عبيد الله التصغير نعم